الحمد لله، الحمد لله الذي نقول وخيرا مما نقول نحمده حمدا هو بالثناء عليه موصول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت ولا يزول، لا يسأل عما يفعل وما عداه مسؤول، وأشهد أن محمدا عبد لله ورسول أرسله الله بالهدى ودين الحق فأضاء به ظلام القلوب والعقول، رسم الطريق إلى الهدى ولولا هديه ما صح للعبد وصول، شفي المريض بريقه وبلمسة نشط الكسول، هو الحنان هو الأمان، وبالصلاة عليه كل الهموم تزول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي فإن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أننا غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالنا مجزيون، وعلى تفريطنا نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، إن أعظم أزمة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج أزماتنا وأن يفرج كروبنا وأن يكشف الأمة عن الأمة. أعظم أزمة حلت بالأمة في هذا العصر هي أزمة الانفلات الأخلاقي، مع أن ديننا هو دين الأخلاق، ورسولنا هو سيد الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعاني الأمة هذه الأزمة الرهيبة العجيبة؟ انفلات أخلاقي عجيب لم يرى في الأمة في أسوأ عصورها. هذا الانفلات الأخلاقي هو سر سائر الانفلاتات في هذه الأمة، فلا تحدثني عن الانفلات الأمني فهو أصلا نتيجة حتمية للانفلات الأخلاقي. أخلاقنا أيها الأحبة في أزمة، سل الآباء والأمهات في البيوت، سل المعلمين والمعلمات في المدارس، انظر في سائر مناحي حياتنا، انظر في وسائل المواصلات، انظر في سائر الإدارات، انظر في المصانع والورش والشوارع، انظر إلى أخلاقنا حتى في مساجدنا. هو نتاج هذه الأزمة، وينبغي أن نجعلها قضيتنا كيف لا. وديننا قد جمعه الله عز وجل في الأخلاق. بغير الأخلاق هذا كله هباء منثور. هباهم منثور. نعم هباهم منثور. إن دين الإسلام هو دين علاقة العبد بربه ودين علاقة العبد بخلقه. ولذا أنت عندما تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابي الذي أتاه يسأله وصية نافعة، ماذا قال له؟ اتق الله حيثما كنت. هل معاملة العبد مع الله، حسن خلق العبد مع ربه، أن يراقبه ولا يجعله أول الناظرين إليه. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها لينجو، ثم وخالق الناس بخلق حسن. يا عباد الله، إن ديننا دين عظيم أسأنا إليه من حيث لا ندري. ديننا دين شامل نعم، كامل نعم. قال الله عز وجل فيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة لله، والصيام لله، والزكاة لله، والحج لله، والنسك لله، والذبح لله. كذلك حياتنا كلها، أخذنا وعطاؤنا، بيعنا وشراؤنا، سلوكياتنا، أخلاقياتنا، ينبغي أيضا أن تكون لله. لا يكون الخوف من الله ونحن بين يديه في محراب الصلاة، بل ينبغي أن يستمر هذا الخوف بعد أن نخرج من محراب الصلاة، يستمر معنا هذا الخوف من الله في محراب الحياة. فالحياة كلها محراب للمؤمن، يتعبد لله في المسجد ويتعبد لله خارج المسجد. ينبغي أن يظهر أثر هذه العبادات على سائر السلوكيات والأخلاقيات. فإن لم يكن ذلك، وقلنا القول المشهور دي نقرة ودي نقرة مولانا، صرنا علمانيين بدرجة امتياز، صرنا نفصل الدين عن الحياة بالدرجة الأولى. لما جعلنا الدين في المسجد، فإذا خرجنا خارج المسجد وجدنا إنسانا آخر في المسجد تراه تحسبه أبا بكر، فإذا رأيته خارج المسجد في معاملاته وأخلاقياته وسلوكياته وجدت أبا جهل. أي انفصال من هذا؟ أي انفصال؟ حريص جدا على طلب العلم، يحمل كتبه وكراريسه ويجسو بركبه بين يدي العلماء، كم يحضر من الدروس، كم يستمع، لكن إذا نظرت إلى أخلاقياته، إلى سلوكياته، إذا نظرت إليه في بيته مع أمه وأبيه، مع زوجته وبنيه، مع جاره، مع صاحبه، مع من يشتري منه، مع من يبتاع منه، تجد انفصام عجيب، تجد سوء خلق فوق التصور. ذلك لا تعجب عندما تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفصل بين الأمرين، بين قضية العبادة وقضية السلوك، فيقول في مسألة الزواج، هذه مسألة حياة، المباحات، يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه كان هذا كفيل. أليس الدين هو الخلق؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الأصل في المسلم أن عباداته تؤثر في أخلاقياته وسلوكياته، فتجعله صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها أكلنا يحفظ؟ كان خلقه القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين أنا وأنت يا أخي؟ هل إذا رأنا الناس نمشي قالوا هذا مصحف مفصل يمشي على الأرض؟ هل إذا رأوا سلوكياتنا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا قالوا هذا مسلم بحق؟ هل هذا موجود؟ هل نحن فعلا أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن بحق أبناء هذا الدين؟ قضية ليست قضية نسب، فإذا تحولت إلى نسب فقط صرنا علمانيين الذين يقولون لا دخل للدين بالسياسة، لا دخل للدين بالحياة ولا بالاقتصاد ولا بشيء، الدين في الجامع يا مولانا، صلي أهلا وسهلا بصوم، لكن لا دخل للدين بالحياة. هذه العلمانية باختصار، فصل الدين عن الحياة أي عن السلوكيات والمعاملات والتجارات والأخلاقيات والمعاهدات والحب والسلم. أن نكون علمانيين ونحن لا ندري، أيليق هذا بمن يوحد الله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدين قال وخلقه؟ إذا هو يقصد شيئا آخر، يقصد أنك لا ينبغي أن تزوج من أتاك خاطبا ابنتك أو طالبا نكاحها. المفروض هو أن يكون صاحب الدين خلاص منتهي، لكن لا تعطيه ميثاقك إلا بعد أن تتأكد أن دينه أي عباداته تؤثر في سلوكياته، أن هذه الصلاة التي يصليها تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر فعلا. يا أحبة تعالوا لنرى معنى قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. فالدين هو الخلق، والخلق من الدين، بل هو ثمرة هذا الدين. الصلاة المفروض كده، أي واحد يصلي يبقى إنسان كويس، لكننا للأسف انفصام الشخصية الذي يحصل عند المسلم وفصل ما بين الطاعة والعبادة والسلوك جعلت عندنا صنفين من الناس، صنف حسن العبادة سيء الخلق، وصنف يحتج علينا قلوا ما بصليش لأنه أحسن مني، ما أنا بصلي كذاب، أنا بصلي وبغش، أنا بصلي ولا أهدي بالعهد، أنا بصلي قبل أول الناس، هو لا يصلي. فإذا قلت تعالى خلق أنا أحسن من اللي في الجامع دول كله، عنده ربما حسن خلق لكن هو في الأصل سيء الخلق مع الله، لأن من حسن الخلق بل أول درجات حسن الخلق حسن الخلق مع الله، لكنه يحتاج عليك بحسن خلق. فصار عندنا صنفين، صنف حسن العبادة سيء الخلق أصبح عارا على الإسلام، مع أنه رجل صلى رجل طيب وبنشوف الصلاة الخمس بل في مقدمة الصفوف، بل يحرص على الصف الأول ويحرص على طلب العلم ويحرص على كذا وكذا وكذا، لكنه سيء الخلق وصنف سيء العبادة لكنه ربما كان حسن الخلق. فصلنا يا أحبة عندنا اضطراب عجيب، لا تعطي ميثاقا لصاحب عبادة حسنة وتزوجه ابنتك حتى تتأكد أن عباداته تؤثر في سلوكياته وأخلاقياته. لذلك لما ترى مقصد الشرع المقاصد العظيمة للشرع من العبادات تجد أن ليس المقصود منها هو هذا التباين العجيب في أشكالها وحركاتها وهيئاتها، ليس هذا هو المقصود منها أبدا، وإنما المقصود ثمرة هذه العبادة. الله عز وجل قال وأقم الصلاة فلماذا تنتشر المنكرات حتى بين المصلين؟ لماذا؟ لماذا يكون الآن ساجد وربما بكى وهو ساجد؟ فإذا خرج نسي دموعه التي هطلت وقطرات عينه التي نزلت، وإذا به يغش ويكذب ويشتم ويسب ويلعن مثل سيء سوء الخلق، لأنه ظن أن الصلاة المقصود منها هذه الحركات الرياضية، قيام، ركوع، رفع من الركوع، سجود، رفع من السجود، سجود تسليم. لا، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله خلاص هذه نظرة انتهت، فلنبدأ الحياة. لكن لما تعلم أن الصلاة المقصود منها أصلا أن يتولد في قلب العبد وأن ينشأ في قلبه الآمر بالمعروف، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال ماذا؟ من خلال قيامه بين يدي الله مع أول تكبيرة الله أكبر، فيتذكر وهو قائم عظمة الله، يتذكر قدرة الله عليه، يتذكر نعمة الله عليه أن حرك جوارحه وسواكنه فأتى إلى بيت الله، يتذكر ما حل به من نعم من الله تبارك وتعالى، يتذكر رحمة الله به، يتذكر ما عند الله من النعيم، يتذكر ما عند الله من الجحيم. فإذا به لو صلى هذه الصلوات الخمس بهذه النفسية وبهذا المفهوم الرباني لهذه العبادة، ما بالك ما تظن به عبد الله؟ يخرج بالفعل وقد تولد هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قلبه. فإذا خرج من محراب الصلاة إلى محراب الحياة أثرت صلاته في سلوكه وأخلاقه، لا يقرب شيئا لأنه بوقوفه بين يدي دائما متذكر لحظة القيام بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، يتذكر ما عند الله من العذاب يقف، يتذكر ما عند الله من النعيم فيرغب في فعل الخير. هذا هو المقصود الصلاة الحقيقي. الصلاة ما المقصود منها؟ تهذيب النفس، تربية النفس، تخليتها من الرذائل وتحليتها من فضائل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا لا نرى أثرا للصلاة يا أخي؟ انظر إلى الصيام، هذه العبادة الربانية أحب العبادات إلى الله عز وجل. الصيام ما المقصود من الصيام؟ هل هو تعذيب النفس بالجوع والعطش وترك الشهوة؟ هذا يحسنه حتى الشرع من هذه العبادة العظيمة؟ لا، فمقصود هذه العبادة ليس هو التعذيب وإنما هو التهذيب، ليس هو الجوع والعطش، لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في قوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم، الصوم جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث الرفث الفاحش من الكلام، ومنه أيضا مقدمات الجماع ومبازرة الرجل المرء وغير ذلك، فلا يرفث ولا يسخر. السخر هو علو الصوت مع الخصومة مع كذا، هذا كله من سنة أخرى، فلا يرفث ولا يسخر. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله، أو فإن امرئ سابه أو قاتله، سب أو شتم، قتله يعني أراد أن يضربه، يعتدي عليه، ماذا يفعل الصائم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم، يعني واحد يشتمني ويضربني يعتدي علي. هو من بقى يقول إيه؟ لا خلي بالك، حكم أنا يعني ميت من الجوع وميت من العطش، هل هذا هو ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا لا يرد هذا، وإنما المقصود إني صائم، أي إن الصيام قد أثر في، فلا أنزل إلى هذا المستوى من سوء الخلق. النساء. لا أرد السب بالسب ولا الشتم بالشتم ولا البذاءة بالبذاءة، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المقصود هو الثمرة من الصيام، ليس هو ترك الشراب والطعام. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن القضية قضية نتيجة ثمرة، وثمرة الصوم الحقيقية كما أخبرنا عنها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون. الزكاة. الزكاة. بعض الناس يظن هذه كلها أركان الإسلام يا أخوان، هذه ليست طقوسا هكذا تؤدى بغير ثمرة. ماذا يريد الله عز وجل منا بهذه العبادات؟ أن تزكو نفوسنا كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم. الزكاة. بعض الناس يظن ان هي ضرائب بيدفعها نسبه مئويه على المال 2.5% بيطلعها واحد ما بيطلعهاش. اصلا هذا حتى من يخرجها؟ من يخرجها؟ يظن انها ضريبه. ما المقصود من الزكاه؟ ايه المقصود؟ ما هو المقصود الشرعي؟ المقصود ثمراتها. قال الله عز وجل: خذ من اموالهم صدقه. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا هو مقصود الزكاة في الإسلام، هذه الصدقة التي تخرج. إنما المقصود بها ليس أخذ المال، وإنما أخذ الشح من القلب، أخذ حب الدنيا من القلب، وزرع الحنان والرحمة والرأفة في قلب المؤمن لأخيه المؤمن. لذلك أنت لن تعجب عندما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توسع في مفهوم الصدقة. الصدقة بالإسلام مش الفلوس وبس. ألم يقل صلى الله عليه وسلم، شوف كيف سلوكنا بالسلوك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. إفراغك في دلو أخيك صدقة. إرشادك الضال صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنك مهما تنفق من نفقة تبتغي بها وجه الله كان لك بها صدقة. فما أطعمت به نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت به زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت به ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت به خادمك فهو لك صدقة. هذا التوسع في مفهوم الصدقة تدل على ليس المقصود منها دفع المال، وإنما تزكية السلوك، السمو الأخلاقي لهذه النفس المؤمنة. الإنسان فعلا يزرع في قلب الحنان إخوانه فيخرج من هذا المال. مع الوقت مع الوقت تطهر النفس من الشح وتزكو بالكرم. وكذلك الفقير. الفقير داخل الفقير. نعم الزكاة تعدل سلوكيات. نعم تعدل سلوكيات. لو أنت رجل غني وأنا جار فقير، كلما آتاك الله من فضله أعطيته، كلما آتاك الله من فضله أعطيته، هل أحسدك؟ هل أتمنى زوال ما عندك من النعمة؟ بل إن الفقير بلسان حاله ومقاله يقول: يا رب زد كمان وكمان. لما؟ لأنك كلما أعطاك الله انتفع هو. لكن انظر لو كان الأمر بالعكس. انظر عندما تمنع الزكاة كيف تكون النفس الطماعة وتكون النفس الخبيثة التي تتمنى زوال نعمة الغير فيتولد الحسد ويبدأ الحقد وغير ذلك. نسأل الله السلام. أرأيتم؟ جنيهات، يدفع 150,000 60,000 لكي يحصل على رقم حاج أو يصل إلى الكعبة فيتمتع ويستلم الحجر الأسود ويطوف بها ويسعى بين الصفا والمروة ويزن عرفة وغير ذلك. ليس هذا هو المقصود. ما هو المقصود بهذه الرحلة العظيمة وهذا الجهاد وهذه المشقة وهذا المال الذي أنفق؟ ما هو المقصود؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انظر، ولا جدال في الحج. وعندما تستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الثمرة العظيمة التي لن يحصل الحج على أجل هذا العمل إلا إذا ظهرت عليه الثمرة، قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذا ماذا يريد منك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج؟ ألا تكون والعياذ بالله خارجا عن طاعة الله، وألا تكون فاحشا أو متفحشا في الأفعال أو الأقوال. أرأيت إلى مجموع هذه العبادات التي أركان الإسلام وكيف تباينت واختلفت في هيئاتها في مظهرها وجوهرها، لكنها كلها اجتمعت وتصب في مصر، وإنك لعلى خلق عظيم. عندها لن تعجب عندما تسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين أن الإنسان ربما كان ضعيف الهمة في الطاعة والعبادة. ولا أقصد هنا، إذا سمعت أي حديث الآن لا أقصد الفرائض، فالفرائض كل المسلمين واجب عليهم أن يأتوا، لكن هذا في النوافل الطاعات التي يتمايز بها العباد في الجنة في الدرجات العليا. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي لفظ: لا يدرك درجة قائم الليل صائم النهار. وفي لفظ: ظامئ النهار. في ناس عندها بسم الله ما شاء الله همة في الطاعات والنوافل فيكثرون من الصيام وقيام الليل وتلاوة القرآن والاستغفار والصدقات وغير ذلك. في ناس ثانية ليس عندها، إما مرضى أو ضعيف الهمة أو هم لا يحسنون هذا، لكن هم أصحاب خلق حسن. لكن هذا صاحب العبادة العالية ليس عنده خلق، لم تؤثر في هذه العبادة. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تتخيل المنظر وتسمع معنى الحديث: إن المؤمن لا يدرك. يدرك معناه كلب في الخلف وراء والتاني أمامه سبقه. إن المؤمن لا يدرك يعني يلحق من سبقه وربما لحقه وسبقه. وستعرف الآن إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه. طبعا ليس هذا معناه أخونا التقليل من قيمة العبادات، بل لا شك أن من حسن خلقه وكثرت عباداته هو أفضل وأفضل عند الله ممن حسن خلقه وقلت عبادته. لكن القصد هنا إيه فائدة العبادات دي؟ نحن استفدت من إيه؟ المجتمع، الأمة، هذا الذي يرتشي والذي يغش والذي يعني لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب الولد على قد فلوسهم، الذي يفسد، الذي يغش، الذي يكذب، الذي يفعل المبطلات. لو كان مؤمنا حقا وأثرت فيه عباداته ما فعل، لأن قلنا أن الأصل أن هذه العبادات تؤثر في السلوكيات والأخلاقيات. وعندها أيضا لن تعجب يا أحبة، أنا لن أستطيع أن أتكلم عن مكانة الخلق في الإسلام. يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل، وفي لفظ أفضل، وفي لفظ أحسن. وأحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. عندما تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يا أحبة، كم نحن في حاجة إلى العودة إلى أخلاق إسلامنا وأخلاق ديننا، وإن شئت قل الأخلاق التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفضيل رحمه الله يقول: لأن يصحبني عاصم حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. وهو لم يقل أصحب، لأن أصل المسلم يبحث عن صاحب التقي الورع صاحب الخلق، لكن لو صحبه يقول أنا أحب. لو صحبني أحد، لو صحبني عاصم، بس يكون حسن خلق. أن سيء الخلق يا أحبة يعذب نفسه ويعذب غيره. بيتعب الناس اللي معاه، إنه يتمتع بكره الناس، فكيف يعيش بين الناس؟ كيف يعيش بين الناس؟ فهو يستحق الرثاء، يستحق الرثاء. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أن حسن الخلق هو الحسنة التي لا تنفع مع السيئات، وسوء الخلق هو السيئة التي لا تنفع مع الحسنة. لما تسمع أن أحد السلف الكرام ابن المبارك صحب رجلا في سفره سيء الخلق، فكان يداريه ويتحمل، استحمل طول السكة زي ما تيجي تسافر في عمرة كده، وربنا يعني يبتلي الإنسان برغم على هذه الحالة تعب الناس اللي معاه، فكان يتحمله ويداريه. فلما عاد من السفر الدنيا له عمر وفارقه بكى، بكى ابن المبارك، فسألوه لم تبكي؟ قال: أبكي شفقة منه، فقد فارقني ولكن سوء خلقه لم يفارق. يظل معه، يظل معه سوء خلقه. يا أحبة، لا تظن أن قضية الأخلاق دي قضية عادية. نحن الأمر ذا ما الذي نعلمه الآن؟ ما الذي تعانيه مني وما الذي بالمرأة وصيامها وصدقتها. طبعا ده في النوافل. قالوا غير انها ما شاء الله تصلي وتصوم تتصدق حاجه اعمال عظيمه جدا. قالوا غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. ألا نعلم هذا؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل يشفع لها تشفع لها هذه العبادات؟ قيام الليل، صيام الليل والخميس، تسعة من ذي الحجة، عرفة، تسعة وعشرة محرم، 13، 14، 15 قبل القمرية، هل تشفع لها؟ فيمحى سوء الخلق هذا؟ بل اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن سوء الخلق قد أذهب ما فعلت. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في النار. في بعض الألفاظ لا خير فيها. إحنا مش عايزين مشايخ وبس، إحنا مش عايزين عباد وبس، نريد عبادا في محراب الصلاة وعبادا في محراب الحياة. ولما أخبروه عن امرأته وعن قلة صلاتها وصيامها وصدقتها على قدها يعني، أو يصوم في السنة تكمل للمرة كده ولا حاجة، نعت حاجة عندها تصدقت قلة، قالوا غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في الجنة. هي في الجنة يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ كلنا حافظين الحديث ده. انتبهوا، هذا دليل على أن سوء الخلق يجعل العبادات أباء مكفورا، يضيع كل حاجة. الجمع اللي بنيته على حسابي، والعمرة اللي بعملها كل سنة، والبنت اللي أنا متجوزها، والشاب اللي أنا ساعدته، والتبرعات اللي أنا دافعها، وختمات القرآن، وصلاة التراويح، وقيام الليل، كل يذهب به سوء الخلق. نعم، هذا هو الدليل. حديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي. لأن الإفلاس الحقيقي إفلاس الآخرة، سيء الخلق مفلس. من يأتي يوم القيامة بصلاة ما شاء الله وصيام وزكاة ما شاء الله، طيب ده وإيه اللي حصل؟ يفلس ليه؟ يأتي وقد شتم وقذف وأكل مالها وسفك دمها وضربها. أليس هذه كلها من مظاهر سوء الخلق في مجتمعنا الآن؟ الشتيمة والبذاءة والكلام الذي لا يصح أن يخرج من فم لسانه يتحرك بلا إله إلا الله، السب، قذف الأعراض، وأكل أموال الناس بالباطل. صنعي شغال عندي بضحك عليه، هو شغال عندي بيسرق مني، موجود. أكل من رسوختي، أكل من أولاد أخويا، ده موجود. أستدين منك وأقول لك خلاص ابقى مني، وعلى المتضرر يقول القضاء وعلى المقلول لا يحمل مغفلين. المسألة أنت تفلت هنا بسوء خلقك، لكن سوء الخلق هذا هو الذي يوقع هذا المسكين في البلاء يوم القيامة. الضرب، القتل، إسالة الدماء. يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينزع. طب ما اللي بيقتله؟ لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض في دم امرئ لأكبهم الله في النار. ولا خلص خلص الخير اللي عمله زي ما الرسالة بيجيلك كده وتلاقي عفوا لقد نفذ نصيبك قصد الحسنات لسوء استعمال الأخلاق فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار في النار فأين ذهبت العبادات؟ ما الذي جعلها هباء منثورا كأنها لم تكن؟ بل إنه تحمل أوزارا لم يفعلها بسبب سوء الخلق بسبب سوء الخلق أختم عندنا تعريفات شرعية لمصطلحات المسلم المؤمن المهاجر من المسلم الذي شهد لا اله الا الله وان محمد صلى الله عليه وسلم صلاه الزكاه وحج البيت ما استطاع ده المسلم هذا شرعي لكن تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ده لما يجي الحديث ويضبط تعريف المسلم بالثمره عايزين منك ايه الشهادتين والصلاه والصيام والزكاه والحج ايه المطلوب بعد كده فين دول يظهروا فين اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يبقى أصل الإسلام لازم يظهر في اللسان واليد وضل موطن المعاملة والمؤمن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره مش ده المسلم المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم بعض الألفاظ فيها ودمائهم لما تبقى في المسجد في صلاة التراويح وبنتك مروحة من المسجد للبيت أنت بتخاف عليها الوقت الشباب قاعد يعكسها في الشارع وربما خطفت في توك ولا بتاع وربما اعتدي عليها متى نعمل على التي من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، حمل التبرع بالدم للأطفال بتوع مستشفى السرطان. أسأل الله يقينا وإياكم شر الأمر. فنريد أن نرى اليوم وأن نري الله عز وجل من أنفسنا خير. عايزين نتحدى نفسنا كده ونشوف هنعمل إيه. حمل موجودة، في متخصصين موجودين يشوف فصيلة الدم، فأنفق ينفق الله عليك. أسأل الله يعني أن يطهر أقواتنا ودماءنا وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية التي نستعين بها على طاعة الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.